فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. هذا سائل سبق أن طرح سؤاله في حلقة مضت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في سؤاله السابق يقول: كيف أحصل على هذا الثواب ومتى ينبغي أن أؤمن؟ يقول: وقد أجبتم عليه في حلقة مضت، وقد أشكل علي أن مقتضى الفعل الماضي أن يكون تأمين الإمام قد مضى وانتهى قبل تأمين المأموم. يقول أن مقتضى الماضي أن يكون تأمين الإمام قد مضى وانتهى قبل تأمين المأموم، فهلا وضحتم الأمر؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكلام السائل صحيح، مقتضى الماضي أن يكون الحدث وقع في الزمان الماضي، هذا هو الأصل، ولذا قيل له ماضي، بخلاف المضارع والمستقبل الذي هو الأمر. ولكن يطلق ويقال الفعل الماضي ويراد به الفراغ من الفعل، الفراغ منه كما هو الأصل. ضرب زيد عمرا، ضربه وانتهى، وجاء بكر، حصل المجيء وانتهى، هذا الأصل في الماضي. ولكن قد يطلق الماضي ويراد به إرادة الفعل، إذا إرادة الفعل لم يفعل بعد، لم يفعل بعد إرادة الفعل، إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء كما في بعض الروايات الصحيحة. لا. إذا أراد أن يدخل الخلاء، فإذا قرأت القرآن، إذا أردت القراءة، يعني قبل القراءة، حينئذ يطلق الفعل ويراد به الفراغ منه كما هو الأصل، ويطلق ويراد به إرادة فعله، ويطلق ويراد به الشروع في الفعل. إذا كبر فكبروا، إذا فرغ من التكبير كبروا، لكن إذا ركع فاركعوا، هل نقول إذا فرغ من الركوع اركعوا، أو نقول إذا أراد الركوع اركعوا؟ لا، إذا شرع في الركوع اركعوا. فيطلق الفعل الماضي ويراد به الشروع في الفعل، ومنه إذا أمن، إذا شرع في التأمين فأمنه. ويرجح ويعين هذا المعنى قوله في رواية مسلم: فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقال من خلفه آمين، ومقتضى ذلك أن يقول هو أيضا آمين، ليقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة. فهذا الذي يعين المعنى من بين المعاني الثلاثة التي يطلق الماضي ويراد بها الفراغ منه كما هو الأصل، أو إرادة الفعل كما مثلنا، ويطلق ويراد به الشروع في الفعل كما هنا وكما في إذا ركع فاركعوا. لا يمكن أن يقال إذا فرغ من الركوع، إذا فرغ من الركوع، ولا يمكن أن يقال إذا أراد، وإنما يقال إذا شرع في الركوع اركعوا. ولا يعني هذا موافقة الإمام في بداية الركوع، يعني إذا قال الله أكبر فكبروا للركوع واشرعوا فيه كما شرع فيه، لاستحالة أن يراد إذا فرغ من الركوع أو إذا أراد أن يركع. فهذا المعنى متعين، وهو هنا في موطن السؤال متعين، والله أعلم. أحسن الله لكم وإليكم هذا التوضيح. شيخنا يقول السائل: هل يجوز أن يتم الزواج في شهر رمضان الكريم؟ لا مانع من أن يحصل الزواج في شهر رمضان، لأنه لم يرد ما يدل على منعه، وشهر من الشهور ووقت من الأوقات، لكن منعه من باب ما يؤول إليه وما يؤدي إليه من هذه الحيثية. إذا كان يغلب على الظن أن المتزوج هو صحيح مقيم لا يملك أربه ولا يملك قدرته على التحمل أن ينتظر في وطء زوجته، لا سيما وهي جديدة إن كان شابا، فمثل هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإلا فالأصل الإباحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل إنه في حرج من طرح هذا السؤال بين يديكم، ولكن لخوفه على جرح صيامه يقول: أود أن تبينوا لي هل علي إثم أو قضاء، إذ يقول إنه يمارس العادة السرية في رمضان ويكون ذلك في بعض الأحيان صباحا. العادة السرية إخراج المني بيده أو بغيرها بغير ما أبيح له، ويخرج المني حينئذ دفقا بلذة، فإذا حصل ذلك فإنه يفطر به إن كان صائما. والعادة السرية محرمة عند أهل العلم، وأطلق بعضهم الكراهة، ولكنها عدوان، كما قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعدوان محرم، فالعادة السرية محرمة وتفطر الصائم، فعلى الشاب المسلم أو على المسلم عموما من اشتدت به شهوته أن يتقي الله جل وعلا، ولا يعرض نفسه لما يجرح صيامه، فيحفظ نفسه ولا يطالع ولا يشاهد ما يثيره، ويكون بمنأى عن ذلك ويحفظ صيامه، والله أعلم. صلى الله عليكم. تقول هذه السائلة إن زوجها أجبرها على الجماع في رمضان وكانت صائمة ولم يكن معذورا، أي الزوج بسفر ولا بمرض، فما الذي يجب عليها؟ هذه المرأة المجبرة على الجماع والمكرهة عليه لا شيء عليها، إذا أكرهت المرأة على الجماع فلا تحريم عليها ولا إثم عليها ولا كفارة عليها، لكن عليها القضاء، عليها قضاء اليوم الذي أفطرته بالجماع ولا كفارة عليها، والإثم كله على زوجها وعليه الكفارة، عليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أعتكف في الليالي الفردية فقط لعدم التمكن من اعتكاف العشر كلها، وماذا لو كان الاعتكاف فقط 3 ليال متفرقة؟ الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا، ويصح الاعتكاف ليلا عندما لا يشترط الصيام، ومن اشترط الصيام اشترط أن يكون ليلة بيومها أو يوما بليلته، وعلى كل حال يجوز ما سئل عنه على أن يكون اعتكاف كل ليلة بيومها اعتكاف مستقل، وإذا خرج في اليوم الذي يليه انقطع اعتكافه، فإذا عاد إلى الاعتكاف في الليلة 23 على حسب السؤال، الأولى 21 والثانية 23، عاد إلى المعتكف ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. هناك شيخ من ينوي الاعتكاف لمدة ساعة دون اليوم والليلة، فهل يصدق على هذا الوقت؟ من أهل العلم من يرى أنه لا حد لأقله، وأنه أدنى مكث في المسجد يسمى اعتكاف، ويستحبون لمن دخل المسجد في أي وقت كان أن ينوي الاعتكاف. وكتب في بعض السواري في مداخل بعض المساجد: نويت سنة الاعتكاف، تذكير الداخل بأن ينوي هذه السنة. ومثل هذه الكتابة بدعة، بدعة، لأن هذه النية لا ينطق بها، لا ينطق بها، لأن محلها القلب. والصواب أن الاعتكاف لا يحصل بمثل هذا، لا يحصل بمثل هذا. والخلاف في أنه هل يصح الاعتكاف من غير صوم؟ ومعلوم أن الاعتكاف المكث الطويل عرفا، بحيث يصدق عليه أنه اعتكاف لغة وعرفا. وأما مجرد دخول المسجد واللبث فيه المدة اليسيرة، فإن هذا لا يسمى اعتكاف لا لغة ولا عرفا ولا شرعا أيضا، إنه لم يحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف هذه المدة اليسيرة، وإنما اعتكف في العشر الأواخر، واعتكف معه أزواجه، واعتكف أزواجه من بعده، فهذه سنة الاعتكاف الشرعية، والله أعلم. اعتكاف الليلة الواحدة متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يبدأ الليلة، تبدأ من غروب الشمس الليلة إلى طلوع الفجر. وإذا اشترط الصيام قلنا لا بد في الاعتكاف من أن يدخل المعتكف من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى غروبها من الغد، يوم كامل، يوم كامل اللي يتخلى له الصيام، لأن منهم من يشترط الصيام. أحسن الله إليكم وتقبل منا ومن إخواننا المسلمين أجمعين. يقول: ما السن الذي تبدأ فيه أو نبدأ فيه نحن الآباء والأمهات في تعويد أولادنا على فريضة الصيام؟ السن، أولا الصبي الذي لم يبلغ التكليف لا يجب عليه الصيام ولا الصلاة ولا غيرها من الأحكام، لأنه رفع عنه القلم. لكن يجب على وليه أن يأمره بالصلاة لسبع سنين، وأن يضربه عليها لعشر سنين، وأن يأمره ويأطره على الصيام إذا أطاقه. والأطفال يتفاوتون في التحمل، فإذا رأى الأب أن هذا الابن يتحمل الصيام ورغبه فيه وصامه وأطاقه، بعد ذلك يأطره على ذلك ويأمره به تعويدا له على العبادة كالصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: توضأت وأنا صائم، ودخل الماء إلى حلقي عند المضمضة والاستنشاق، ولم أتمكن من رده، فهل علي القضاء لذلك اليوم؟ على المسلم إذا صام أن يحتاط لصيامه ولا يبالغ في المضمضة ولا الاستنشاق. وجاء في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فعلى المسلم أن يحتاط لصيامه، ولا يترك مجالا للماء أن ينساب إلى جوفه، لا من طريق الفم ولا من طريق الأنف. ولكن إذا احتاط لذلك واستحضر صيامه وذهب من الماء شيء لا يستطيع رده، فلا شيء في ذلك. والعلماء يقولون، الله جل وعلا يقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول العلماء: إن طار إلى حلقه غبار أو ذباب، يعني من غير قصد ولا اختيار، فإنه لا يفطر. وكذلك الماء إذا دخل إلى جوفه من غير قصد، سواء كان في المضمضة أو الاستشاق، مع استحضاره لصيامه وأيضا عدم المبالغة في ذلك احتياطا للصوم، فإنه إذا ذهب شيء منه بدون قصد فإنه لا يفطر به، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مشاهدة الأفلام التي بها مناظر للنساء المتزينات هل تبطل الصيام إذا أثارت الشهوة من غير إنزال؟ أولا على المسلم أن يحتاط للصيام، وأن يهتم لعبادته، وأنه يتعامل مع ربه الذي يعلم السر وأخفى، ولو اختفى عن الناس وشاهد هذه المناظر المحرمة فإنه لا يخفى على الله جل وعلا، لا يخفى فعله على الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يعرض صيامه للبطلان، فعليه أن يتقي الله جل وعلا فيجتنب المحرم، لا سيما إذا كان صائما، لئلا يعرض الصيام للبطلان. والمحرم حرام في كل وقت وفي كل مكان، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. والنظر إلى هذه الصور الفاتنة داخل في الأمر في قوله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فلا بد من غض البصر عنها، ولا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه لمثل هذه الأمور التي تخدش صيامه. وإذا حصل النظر المحرم فخرج منه المني بدفقة فإنه حينئذ يفطر، يفطر. وإذا لم يخرج المني وإنما خرج منه مذي أو نحوه فإنه حينئذ لا يفطر. والسائل يقول: من غير إنزال للمني ولا فطر في ذلك، لكنه يبقى أن الحرام حرام في رمضان وفي غير رمضان، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الصيام مع الإحساس بوجود طعم الدم في الحلق؟ بعض الناس عندهم اللثة رقيقة، وبعض الأسنان يكون فيها خلل ينزل منها دم من غير أن يشعر الإنسان، فإذا استيقظ من النوم أو طالت المدة أو تمضمض أو شيء من ذلك يخرج من أسنانه شيء من الدم، وحينئذ يجب عليه لفظه وتفله، ولا يجوز له أن يذهب أن يتركه يذهب إلى جوفه، فإن تركه مختارا وذهب هذا الدم إلى جوفه فإنه يفطر، ولكن يدافعه بقدر المستطاع، وإذا ذهب من غير اختيار كما قلنا في جواب سابق من في المضمضة والاستنشاق وما أشبهها، إذا راحت من غير اختيار وذهبت إلى جوفه من غير اختيار فإنه حينئذ لا يفطر بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول، يبدو أنه من خارج المملكة، يقول: نعمل في قطع أشجار الغابات بأدوات يدوية، ولا يخفى عليكم الجهد الكبير في ذلك، ولحيث أن ساعات العمل لا تتغير في رمضان عنها في غيره لعدم اهتمام الشركة التي نعمل بها بموسم رمضان، حيث يرونه خاصا بالمسلمين، ولكن لا يراعوننا ومن يعمل معهم ممن هو مسلم، فهل يجوز لنا الفطر أو الفطر في رمضان مع القضاء في أيام الإجازة؟ هذا فيه معارضة لما أوجب الله جل وعلا بأمور الدنيا، ولا يجوز أن يعارض الواجب الشرعي لا سيما في العبادات الكبرى التي هي أركان الإسلام، لا يجوز أن يتعارض أو أن تعارض هذه الأمور بأمور الدنيا، لأن الخلق من الجن والإنس إنما خلقوا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أمروا بالبحث عما يقيم هذه العبادة من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا تحقيقا للغرض والهدف الأصلي الذي لا يقوم إلا بهذا، ولا يمكن أن يعارض الهدف الأصلي بأهداف معينة لهذا الهدف الأصلي. فالأصل أن يقوم الإنسان بعبادة ربه على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا تعارض معها شيء من أمور الدنيا فإنه لا يجوز أن تعارض به، ويطرح ويضرب به عرض الحائط، ويترك لأوقات غير هذه الأوقات التي أوجب الله فيها العبادة. وحينئذ يلزم المسلم أن يوفق بين هذه الأمور، ولا يعرض صيامه للبطلان، أو يأخذ إجازة في رمضان ويتمم صيامه، وبعد ذلك يعود إلى عمله الدنيوي، فإن رضوا وإلا فيترك العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.